بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل في الولاية والعداوة: فإن المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض، والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين. وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين، وبين أن ذلك من لوازم الإيمان، ونهى عن موالاة الكفار، وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين، وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين. فأما موالاة المؤمنين فكثيرة، وذكر فيها بعض ما شرحناه المرات السابقة، إلى أن قال: وقال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى آخر السورة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نزلت هذه الآية في حطب بن أبي بلتعة عندما راسل مشركي قريش ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن غزوهم بعد نقضهم العهد الذي كان في صلح الحديبية، وأرسل به بهذا الأمر مع امرأة من قريش. أتى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمر المرأة، فأرسل عليا والمقداد وأخبرهم أن يأتوا روضة خاخ، روضة في الطريق بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة ومع الضعينة كتاب، فأتي بالكتاب. فانطلق حتى أتى الروضة ووجد فيها المرأة، فقال لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال: أخرج الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني يفتشونها. فأمرتهم أن يتنحوا أو يتنحيا، فأخرجت الكتاب من عقاصها، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى رسول الله صلى إلى مشرك قريش يذكر بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بحاطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إن من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، ولم أكن من قريش، كنت امرأ ملصقا في قريش، لم أكن من أنفسهم، ولم يكن لي من قرابات يحمون بها قرابتي، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، فوالله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، دعه، لعل الله اطلع على أهل بدر. قال: إنه قد شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حرم الولاية التي فيها قدر، التي هنا بمعنى النصرة، والنصرة هنا لم تكن بالقتال، وإنما كانت نصرة بإخبارهم ببعض أخبار المسلمين بالتجسس، ولا شك في يعني في خطورة هذا الأمر، ولكن الآية دلت على أن ما فعله حاطب ليس بمخرج من الملة، لأنه خوطب يا أيها الذين آمنوا، وكذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن معصيته لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والله لا يغفر أن يشرك به، فليس ما فعله حاطب رضي الله تعالى عنه بشرك، بل هي معصية وزلة تاب الله سبحانه وتعالى عليه منها. ولكن من أنواع النصرة ما يكون كفرا، من أنواع الموالاة التي بمعنى النصرة ما يكون كفرا إذا خرج مقاتلا للمسلمين في صف الكفار، كما دل عليه قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نزلت في أناس من قريش تكلموا بالإسلام خرجوا في حاجة لهم فقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن علينا منهم بأس، فقال بعض المسلمين انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقال الطائفة سبحان الله كيف تقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأوطانهم أو كما قالوا، فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين. سماهم منافقين باعتبار أنهم ما زالوا يظهرون النطق بالشهادتين والتكلم بالإسلام، وبين كفرهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فهم نافقوا النفاق الأكبر حين ظاهروا عدو المسلمين على المسلمين عاونوهم وقاتلوا في صفهم، ولذا قال عز وجل ولا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا بترك الهجرة وترك مفارقة المشركين الذين يظاهرونهم على المسلمين فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ذلك أن المنافق إذا أظهر نفاقه لم يكن حكمه كحكم المنافق إذا كتم نفاقه. الغرض المقصود أن فعل حاطب أبي بلتعة التجسس لصالح الكفار ليس كفرا ناقلا عن الملة، ولكنه كبيرة من الكبائر، وقد يعاقب صاحبه وقد يعفى عنه لسابقته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب. لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، مع أن ذلك إنما كان لغرض دنيوي وهو حماية قرابته. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تهيج لهم على العداوة، لأنهم كفروا بما أنت عليه، كفروا بما أنتم عليه من الحق. قال تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، تعديد لجرائمهم التي تحفز القلوب ضدهم. قال أن تؤمنوا أي كراهة منهم أن تؤمنوا بالله ورسوله إن كنتم خرجتم جهاد. قال أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء يودوا لو تكفرون. بين الله حالهم الباطن، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لكم القدوة الحسنة في إبراهيم والذين معه، وهذه المعية التي مع إبراهيم عليه السلام على تفاوت الزمان والمكان. قال الله عز وجل عن إبراهيم: فآمن له لوط. فلم يكن مع إبراهيم أناس من قومه، رجل واحد وامرأة واحدة سارة. قال الله عز وجل الذين معه، كما قال تعالى عن إبراهيم من يعني مردود الكلام إلى نوح: وإن من شيعته لإبراهيم. فهذا دل على أن الذين معه والذين معه على دينه، وإن تباعدت أقطارهم وإن تباعدت أزمانهم وإن اختلف زمانهم. فالمعية هنا معية عمان: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تأمل هذه جيدا، لأنهم تبرأوا منهم أنفسهم مع أنهم قومهم، ليسوا أجانب وليسوا أبناء وطن آخر، بل قالوا لقومهم، وهذا هدم لرابطة القومية والوطنية إذا كانت بديلا عن رابطة الدين، ونعني بذلك أن ينسى معها رابطة الدين وتهدم ويحب من كان يعني معه هذه الرابطة ويبغض غيره ويقدم ويؤخر غيره وهكذا. فجعل سلوك معين بناء على رابطة خلاف رابطة الدين ممنوع بهذه الآية الكريمة. لكن إذا كانت رابطة الدين قائمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقاتل الرجل تحت راية قومه، وكان النداء يوم حنين في أصحاب الشجرة، ثم لما اشتد الخيال صار أمر على الأنصار، ثم صار في بني الخزرج وهكذا. النداء ينادي بعضهم على بعض لأنهم صبر عند اللقاء، يذكر بعضهم بعضا بأن قومهم لا يمكن أن يفروا. فهذا إذا كانت الرابطة بالإضافة أو تقوية لرابطة الدين وليست بديلا عنها وليست يوالى ويعادى عليها. ولذلك أمر الوطنية أو القومية إذا كان لأجل إعلاء كلمة الله في هذا الوطن واجتماع من في هذا الوطن من أجل إقامة الدين لم يكن هذا ممنوعا، وإنما الممنوع الحب والبغض على غير رابطة الإسلام. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ليس فقط البراءة منهم بل منهم ومما يعبدون من دون الله. سبحان الله، آيات بينات غاية في البيان، ترد على من يريد المساواة بين الملل كلها ويرى أن من يعبد الله على أي ملة كان فهو مقبول، نعوذ بالله. بل تصورهم عن الله عز وجل تصور مختلف، ومع ذلك فيقول بعضهم يؤمن بالله على طريقته، حتى لو اعتقد أن الله بقرة وأن الله صنما وأن الله إنسان هو إنسان بعينه، فهذا كله من الكفر والعياذ بالله. كفرنا بكم، انظر إلى قوة الألفاظ، كفرنا بكم بما أنتم عليه بعقيدتكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. كان الناس أمة واحدة، كانوا في الكفر، جاءت الرسل، انقسمت طوائف الأمة، صارت طائفة تؤمن بالرسل وطائفة تكذب بالرسل، فكان هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الغاية التي يزول عندها العداوة والبغضاء ليست مبنية على ترك القتال، لأن البعض يقول هذه الآيات في العداوة والبغضاء إنما هي خاصة بالذين يقاتلوننا من الكفار. ونحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام ليس ممن شرع له القتال، وإن أول من شرع له القتال موسى صلى الله عليه وسلم وليس إبراهيم عليه السلام. فإذن القضية ليست في أمر المقاتلة، الغاية التي عندها تزول العداوة والبغضاء الإيمان بالله وحده، فهذا الذي تزول به العداوة والبغضاء. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني هذا مستثنى من الأسوة الحسنة، لأن ذلك كان بناء على عدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فليس لكم أن تقتدوا به بعد أن علمتم نهاية الأمر، فمن مات مشركا لم يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له ولا الصلاة عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. إذا كان هذا في يعني في من نافق وعلم نفاقه فهو كذلك في كل من أظهر النفاق. ليست لنا أسوة حسنة في استغفار إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ولا شك أنك إذا أعلنت العداوة والبغضاء مع قوم وقلت لهم كفرنا بكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ماذا يتصور؟ هل يتصور أن يقابلك بالحب والود؟ هل يتصور أن يقابلك بالترحيب والموافقة؟ أم يترتب على ذلك مخالفة ومعاداة؟ أنت تقول لهم أنا أعاديكم وأبغضكم، ماذا سترتب على ذلك؟ سترتب على ذلك يعني أيضا معاداة وبراءة منهم ومكر بالليل والنهار. كيف يدفع ذلك؟ لا يدفع بالمجاملات والمداهنات، ولكن يدفع بالتوكل على الله. ولذا قال عز وجل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إذن فوض المؤمنون أمرهم إلى الله عز وجل، توكلوا على الله، تابوا إلى الله واستغفروه وأنابوا إليه، لأن الذنوب هي سبب تسلط الأعداء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ذكر الدار الآخرة، لأن هذا يهون مصائب الدنيا، يهون على الإنسان ما يصيبه في سبيل الله عز وجل. أمر عظيم الأهمية في التوكل على الله لدفع أذى المؤذين، لأننا في مواجهة هذا الأذى لا يمكن أن نضحي بعقيدتنا في الولاء والعداء، في الولاية والعداوة. قال عز وجل لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يقول وقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، تحذير لهم من موالاة يهود. موالاة المشركين، عباد القبور، عباد الأوثان أقصد، موالاة المشركين عباد الأوثان، لأن هذا كان هو المنتشر في ذلك الوقت. هناك من المهاجرين من له قرابات ومصالح عند مشركين، ومن الأنصار من له ولايات أو كانت له في الجاهلية مصالح مع اليهود، فقال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، كل المشركين والكفار قد يئسوا من الآخرة، ليس عندهم إيمان باليوم الآخر، ولذا فلا يرجون رحمة الله في الدار الآخرة، كما يئس الكفار من حياة أصحاب القبور، هذا وجه، أو كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا من أصحاب القبور، فهم يئسوا من رحمة الله عز وجل. إما يئس الكفار ممن ماتوا أن يرجعوا إلى الدنيا، وإما الكفار الذين صاروا أصحاب قبور قد يئسوا من الآخرة، لأنهم علموا أنهم ماتوا على الشرك فلا نصيب لهم عند الله. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذا قال في أول الكلمة المؤمنون، فإن المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض. قال الله ولي الذين آمنوا، يتولى شأنهم بإصلاحهم، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والجهل والظلم والعادات والطباع، إلى النور، إلى نور الوحي والعلم والعدل الذي شرعه على سنة رسول الله. ولي الذين من يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الذين طغوا وتجاوزوا الحدود، فهم أولياؤهم الذين ينصرونهم ويتناصرون بهم، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سبحان الله، يخرجونهم من نور الوحي المنزل إلى ظلمات الجهل والظلم والكفر والنفاق وأنواع المخالفات لشرع الله. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله ناصر الذين آمنوا، ذلك بأن الله تولى أمرهم بالإصلاح، فهنا ولاية خاصة، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا ناصر لهم. وأما ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فهذه ولاية عامة بمعنى الربوبية، الله مولاهم يعني ربهم الذي أنشأهم وخلقهم ورزقهم، فليس هناك تعارض، لأن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذا موالاة، تولي عام، تولي شأن عام، وليس عليه حب ولا نصرة من الله عز وجل. وأما ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم، لا ناصر لهم، لأنهم أعرضوا عن شرعه سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، هذا في خطاب عائشة وحفصة لما تمالأتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى فإن الله عدو للكافرين. سبحان الله، كيف يقولون لا يوجد شيء اسمه كفر أصلا، ولا توجد عداوة من أجل الكفر، نحن نعادي من عاداه الله حتما، ذلك من مقتضى الإيمان. فإن الله عدو للكافرين،

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الجمع بين هذا وبين لا إكراه في الدين، كما ذكرنا الذي يريد أن يبقى بشركه يكون تحت سلطان الإسلام يقر به ويدفع الجزية، أو يكون في عهد المسلمين. إذا كان هناك هدنة مثلا بين المسلمين والكفار وليس يلزم في أمر الصلح جزية لأن ذلك حسب مصلحة المسلمين فهذا كذلك، لكن هذا ليس هو الأمر المستمر. كما ذكر من نحوه قوله تعالى تقاتلها مسلم يعد إكراها، الذي يكره فقط هو المرتد. قال تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، هل المقصود ده الخطأ؟ لا، هنا الضلال على عند استعماله مطلقا هو ضلال المعصية على أقل الأحوال. وأهل بدر ليسوا معصومين ولكن لهم من السبق ما يغفر الله عز وجل لهم به. فقد ضل سواء السبيل، ضل ضلال المعصية أو الكفر، لكن أهل بدر معصومون من الكفر. شيخ الأزهر يدعو الليبيين لبناء دولتهم الديمقراطية، نحن ندعوهم لبناء دولتهم الإسلامية، ندعوهم لبناء دولة على الشورى ومنع الاستبداد، وإلا يسمحوا لأحد أن يكون مستبدا كما كان هذا القذافي قبل ذلك. نسأل الله أن يوفقهم ويسددهم. والمرحلة الآتية أشد من الماضية، والبناء أسهل أصعب من الهدم. هم كانوا يهدمون القذافي ونظامه، يبقى البناء دائما البناء أصعب من الهدم. أب وأم يخشون على ابنهم الأكبر من الغياب أو الهروب من الجيش في حال دخوله لمعرفتهم بحال ابنهم، يعني لا يحتمل ذلك، فنصح أحد المقربين بتقديم أوراق طلاقهم ليكون الولد هو العائل لأمه مطلقة ويكون منه الرجوع على ذلك. إذا طلق باللفظ وقع الطلاق، وإن كان هذا سيخرج به الولد من الجيش. خلاص بقى. يذكر أن التتار في حروبهم كانوا يأسرون المسلمين ويستخدمونهم دروعا ويجعلون بعضهم يقاتلون معهم المسلمين وإلا قتلوهم، فما حكمهم؟ لا يجوز للمسلم أن يكره على قتل مسلم ولو كان يقتل، ولو كان الإكراه بالقتل باتفاق العلماء، لا يفدي غيره بنفسه. لا يحل لمسلم أن يرغم أن يكره على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. الإكراه فيما بينك وبين الله، وإنما الكلام المحتمل في حقوق العباد في مال المسلم هل يكون مضمونا بعد ذلك أم لا، إذا كان هو يتعرض في حياته للخطر. يعني واحد يبقى الاجتهاد هنا إنه يقولوا له دمر مال أخيك وكسر عربية الراجل ده وإلا قتلناك، مش لو كسر عربيته وإلا كسرنا عربيتك، أو دمر بيته وإلا دمرنا بيتك. لا، ده هو يقوله حتى تكسر عربيته وإلا قتلناك، يبقى ده اللي فيه احتمال إن هو يكسرها وبعد كده يضمنها له، أو تضمن من بيت المال أو تضمن من مال المكره. أما إذا قيل له اقتله وإلا قتلناك، أو اغتصب هذه المرأة وإلا قتلناك أو اغتصبناك أو اغتصبنا امرأتك، أو حتى اضربه، لم يكن له ذلك. حتى لو مشركة معاهدة لا يجوز أن يكره على قتل معاهد ولا اغتصاب امرأة معاهدة، والله أعلم. أما إذا لم تكن معاهدة فهذه فيها خلاف، يعني إذا كان يكره على الزنا بمن تريد الزنا أو بمن تكرهه على الزنا فهذا اختلفوا فيه من العلماء، قال إنما يصح الإكراه على القول فقط، ومنهم من قال صح على القول والفعل، لكنها هي التي تريد فلا حرمة لها، أو مشركة غير معاهدة فلا حرمة لها، هذا الذي فيه الخلاف. والصحيح أنه صح الإكراه على الفعل لقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فدل على صحة الإكراه غير الملجئ في الزنا. ونقول هذا بس.